يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا من باب العام الذي يراد به العموم. قلنا أن العموم الذي يأتي في كتاب الله جل وعلا يكون عاما يراد به العموم، وهذا الأصل، أو عام يراد به الخصوص. فقال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو عام يراد به العموم ويدخله المخصص أو المخصص. طيب الصوت كده بعيد، ماشي. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا أيها الناس عام كما قلنا محكم، عام يراد به العموم. كل الناس أفقر ما يكونون لربهم جل في علاه، نحن أعجز ما نكون وأفقر ما نكون، ونحن في إعواز تام إلى ربنا جل في علاه لتوفيق القلوب والأبدان ولرزق القلوب والأبدان. فإن العبد بربه سبحانه جل في علاه، وإن أراد الله خذلانا لعبد وكله لنفسه، وإن وكل الله العبد لنفسه أراد هلاكه وأراد خذلانه. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، وهو يقول بأن القلوب التي بيد الله جل في علاه يقلبها كيف شاء ويقيمها كيف شاء، وهذا مادة الفقر، مادة فقر العبد لربه جل في علاه. ولذلك الله نبهنا لذلك تصريحا في كتابه حين قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فأيما قلب أراد الله أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من قسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، يعلم أن الإنسان بغير ربه أو بدون ربه جل في علاه مهلكة. فإن الله جل في علاه يتركه لأعدائه عداوة النفس وأيضا الهوى وأيضا الشيطان، فإن الإنسان لا نجاة له من هذه بأسرها إلا بحماية الرحمن سبحانه جل في علاه، وأن يقر اعتقادا بأنه أفقر ما يكون وأعجز ما يكون، وأنه أفقر ما يكون ربه جل في علاه، وأن الغنى بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا أيها الناس جميعا، يا بلا استثناء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك أنت تتعبد الله جل وعلا باسم الصمد. نقول أفضل التعبد هو أن يتقرب المرء ربه جل وعلا بأسماء الله الحسنى وصفات العلا، وهنا يأتي مجاله اسم الهوني. نعم، لو أن أولكم وآخركم وأنساكم وجنكم قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد المسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. نعم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذه أيضا تجعلك أن تتعبد الله جل وعلا بالأولية، الأول والآخر والظاهر والباطن، وتتعبد الله جل وعلا باسم الله الغني. فأنت يعني رفعتك عند ربك بفقرك له، وعزك تمام العز بذلك له، وخضوعك وعبادتك ترفعك عنده منازل العلا. عليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد، والله هو الغني الحميد. هنا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالله جل في علاه له الغنى التام، والله جل في علاه محمود على غناه سبحانه جل في علاه. اعلم أنه فعيل، فعيل قد تأتي في اللغة، فعيل قد تأتي بمعنى فاعل، وفعيل قد تأتي بمعنى مفعول. تأتي بمعنى فاعل، الله جل وعلا يحمد عباده على أنهم يوحدون، ويحمد عباده على أنهم يعبدون سبحانه جل وعلا، فهو حامد لهم شاكرا لعبادتهم، والله شكور سبحانه جل في علاه. هو حميد فعيل بمعنى مفعول، هو محمود، فهو محمود فهو محمود لذاته. الحمد لله رب يرضى عنكم عليكم السلام يا رب امين يا رب ربنا احفظنا واحفظكم جميعا. نعم. فهو محمود لذاته، محمود لصفات الكمال والجمال والبهاء والعظمه، سبحانه رب رب سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه يحمده الخلائق اجمعين، كل خلقه يحمدونه يسبحونه تحميدا لله جل في علاه وتوحيدا. يا جبال أوّبي معه والطير. وقال النبي وقال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم حجرا يسلم علي كلما مررت بمكة. وكان ابن مسعود يقول كنت أسمع تسبيح الطعام فنادى النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل في علاه حميد محمود سبحانه جل في علاه على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة وعلى ذاته المقدسة وعلى فعاله سبحانه جل في علاه وعلى غناه وعلى ربوبيته. فهو حامد لعباده عندما يفرده بالعبادة، إذ تحقيق قضية الكون الكبرى بأن الله ما خلق الخلق إلا لها. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتوحيد الله جل في علاه من قام بها فإن الله يحمد له ذلك، وحمد الله له بالثناء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. وللمسلم صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض يتفق مع صيت السماء سبحان ربي العظيم. فلذلك قال ختم الله هذه الآية العظيمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، شوف طمأنينة وربي عندما قال أنتم الفقراء إلى الله، ختمها بأن الله جل في علاه هو الغني، الغني عن عبادتكم، الغني الغني الغني عن سجودكم عن طاعتكم. فسبحانه جل في علاه وهو حميد أيضا مع غناه عن هذه العبادة فإنه يحمدها للعبد. وهذه طمأنينة القلب المؤمن الذي يتعبد لله جل في علاه صباح مساء ليل نهار، قلبه يهفو إلى ربه جل في علاه وجوارحه خاضعة لله جل في علاه سجودا وقياما وصياما وصدقة. يا رب يا رب يا رب ارزقنا الاستقامة والثبات على الحق يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هنا أيضا بيان لقدرة الله جل في علاه وعظيم جبروته سبحانه جل في علاه، حيث يقول الله جل في علاه إن يشأ يذهبكم أنتم ويأتي بخلق جديد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. هذه أيضا من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، أراد الله جل في علاه أن يبين لكم مظاهر ربوبيته وأن الله على كل شيء قدير، أن يذهب بكم وأن يأتي بآخرين لو شاء لذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم. وما هذا على الله بشديد، بل كل على الله يأتي ولا ممتنع. قد قال الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، سبحانه جل في علاه. أرأيتم جبروت الله وقوة الله في الانتقام ممن كفر به وجحد، كيف أن الله جل في علاه أذاقهم ألوان العذاب، منهم من أغرقه الله جل في علاه، منهم من أخذته الصيحة، منهم من خسف به الأرض، ومنهم من مسخهم سبحانه جل في علاه. وسيكون في هذه الأمة خسف ومسخ أيضا. نسأل الله ثبات على الإسلام، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهذه كما قلنا من تمام ربوبية الله جل في علاه، وما ذلك على الله بعزيز أبدا، بل ذلك على الله يسير. وكما قلنا بأن الله بقدرته وقوته عذابه كلام، رحمته كلام، عطاؤه كلام، منعه كلام، سبحانه جل في علاه يرفع القسط ويخفضه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يعطي أقواما ويمنع آخرين، يملك أقواما ويأخذ الموت من آخرين. فالله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. كيف هو جبار السماوات والأرض، كيف هو القوي القادر المقتدر، كيف أنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه من تمام عدل الله جل في علاه، فإن الله لا يأخذ أحدا بذنب أحد، فإن الله جل في علاه لا يأخذ أحدا بذنب أحد. فالعذر هنا يعني لا بد أن يعلم الإنسان بأن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذه من تمام عدل الله. قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذلك قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ودخل أبي الجرير مع ابني على النبي الأمين فقال له: من هذا؟ قال: هذا ابني. قال: تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليك. بهذه الآية استدركت عائشة رضي الله عنها وأرضاها على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما سرد حديثا عن النبي وهو صادق ومصدوق أيضا. فقال ولكن هي قالت ذلك، قالت الحبر الخوان، قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه. فيعارضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النص بالآية، ولأن الحديث لا يخالف الآية بحال من الأحوال، وحقيقة الأمر الحديث ثابت ولا يخالف الآية، وسنبين كيف ذلك. فقالت: كيف ذلك؟ إن السمع خوان. ثم قالت: إن النبي قال، رب يرضى عنا، لا تنسوا. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن النبي قال: إنهم يبكون وإنه لا يعذب في قبره. إنهم يبكون وإنه لا يعذب في قبره. فانظر هنا كيف كان الأمر، يعني هو يعذب في قبره وهم حالة كونهم يبكون عليه. والحق أن كلام عمر بن الخطاب صحيح، وهو وارد عن النبي الصادق المصدوق بأنه قال: وإن الميت يعذب بكاء أهل عليه. لكن هي إيش الأمر؟ الأمر أن عائشة أخذته على العموم، والحديث لا يرد به العموم. الحديث لا يرد به العموم. الحديث هنا من باب العام الذي يرد به الخصوص، يعني هذا الحديث لا يرد به العموم. هذا الحديث يراد به أنه يعذب بما كان سببا فيه. فهم إذا كانوا يبكون عليه وفيها النياحة وفيها التعدي طبعا على ما قول يا أسدي يا جملي كما كان الجهلية يقولون ذلك، وكانوا ينسون بهذا، ينسون بالمدح والثناء والثراء له عند موته. فإن كان يعلم لأنه سيحدث من البدع والمنكرات وسيحدث من التعديات، يعني ما يحدث وهو يعلم أن هذا سيكون عند موته، فلم ينهى عن ذلك، فإنه يحمل وزر ذلك، ولأن الدلع خير كفاعله، ولأن النساء قال: من رأنكم منكرا فلغيره. هو يعلم ذلك أنه سيحدث، فكأنه أوصى بذلك أو كان يعلم بذلك فأقره. فإقراره رضا بالمنكر، والرضا بالمنكر كمرتكب، الرضا بالمنكر كمرتكبه. لذلك قالت: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نحن نقول الآية لا تخالف الحديث، والحديث لا يخالف الآية، بل الحديث ما يراد به العموم والآية على التعميم. ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا إذا كان المكلف سببا في هذا. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة إنما تنذر الذين أخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة والتزكى فإنما يتزكى لنفسه وعلى الله النصر. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة. مثقلة يعني قد أثقلتها الذنوب والمعاصي. اللهم اغفر يا رب، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. نسأل الله التطهير، نسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يطهرنا ويجعل صحائفنا بيضاء نقية في غير ضراء ولا مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بيض صحائفنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم بيض صحائفنا وأنت أرحم الراحمين. قال: وإن تدعو مثقلة هي أثقلتها الذنوب والمعاصي. أثقلتها الذنوب والمعاصي. عليكم السلام ورحمة الله. وإن تدعو مثقلة إلى حملها بأوزارها، إلى أن أحد يحمل عنها هذه الذنوب والمعاصي، لا تلد أحد، لا تلد أحد. انظر إلى قول الله جل في علاه في كتابه تصويرا على يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل ذات حملها وتضع يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وأنهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يأتي الولد إلى ابنه فيقول، أو تأتي الأم لابنها فتقول: يا بني ألم تكن بطني لك وعاء؟ ألم يكن لك حجر غطاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ أي بني أحتاج لحسنة واحدة، فيقول: إليك عني فإني أحوج ما أكون لها. انظر ماذا يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم أذن شأن يغنيه، كما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستغرب مندهشة وهي تقول حفاة عراة ينظر بعضهم إلى بعض، قال لا يا ابن الصديق الأمر أشد من ذلك، فالأمر شديد عظيم عظيم عصيب يوم القيامة، فإن تدعو مثقلة أن يحمل منها شيء لن يحمل منها شيء. وأيضا الذين يقولون افعلوا ونحمل عنكم فهم من أخبث الناس، ما أحد يحمل خطايا أحد ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولذلك جاء هذا تفسيرا بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ولله المصير، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الأب يفر من ابنه والابن يفر من أبيه والأخ يفر من أخيه، كما بين الله سبحانه جل وعلا كل ينشغل بنفسه، الأمر أشق من ذلك وأشد، كل يطلب النجاة وكل يتمنى من الرب الغفران سبحانه جل وعلا، قال لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لو كان أبا أو ابنا أو زوجا لا يمكن أن يحمل. قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، إنما أصبح حصر وقصر، لكن هنا إشكال، قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم، يعني هل النذارة والبشارة لا تكون إلا للأتقياء الأخفياء، لا تكون إلا للمطيع، وكيف العاصي وكيف الكافر وكيف الفاجر، ألا تقام عليه الحجة؟ هنا الآية فيها حصر وقصر، فكيف نوجهها؟ قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب فأقاموا الصلاة. قبل أن نقول يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر الذين يخشون ربهم، إنما أصبح حصر وقصر، هل هي على بابها أم لا، وكيف التوجيه؟ إذا انظر هنا ونحن نقول في هذا الباب يعني إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، هذه معناها نعم ممتاز ممتاز، لا لا لا نقول النذارة للعموم، النذارة للعموم للجميع، إنما تنذر الجميع، فقول تعالى أذكر النفع في الذكر، ذكر النفع فإن لم تنفع، لكن لن ينتفع بها إلا من كان هذا وصفه، كأنه قال إنما ينتفع إنما ينتفع الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، هذا التقدير، إنما تنذر أنت تنذر الجميع، لأن الله جل وعلا أرسله بشيرا ونذيرا للجميع، إن أرسلناك بالحق للجميع، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فله البشارة والنذارة، فللجميع البشارة والنذارة. نعم إن الذين يخشون ربهم إنما تنذر الذين يخشون ربهم، إذا الآية الأولى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لجميع الخلق. طيب لكن هنا إنما ينتفع بهذه النذارة والبشارة من رق قلبه ودمعت عينه خشية لله جل وعلا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وانظر هنا ناسب أن يقول يخشون ربهم لأن المسألة فيها عقاب وثواب وعطاء ومن، فإذا هي لوازم الربوبية، إنما يخشون ربهم بالغيب، وهنا إنما يخشون ربهم بالغيب الخائفون من ربهم الواجلون الواجلة قلوبهم لله جل في علاه إذا خلوا بمحارم الله لا ينتهكوها، هذه لابد أن نعلمها أنهم حتى إذا تعدى وعصى لا يكون مستمرئا للمعصية ولا يريدها، وقعت من بشريته، غلبته شهوته والله يعذره، لكن الذي يستمرئ ويستهزئ والذي يستخف بنظر الله له هذا الله جل في علاه أراد نزع الإيمان رويدا من قلبه، أما الذي يعصي ويتوب ويؤوب ثم يعصي ويتوب ويؤوب ويعصي هذا عبد لا يفارق البشرية، الأنبياء جميعا معرضون لذلك فضلا عن من جاء بعدهم، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فيكون هنا هذه المسألة أنهم يخشون ربهم وإنهم يرقبون الله، هذه عبادة الله بالإحسان، وإن زلوا وإن سقطوا فإنهم يتوبون ويعودون إلى ربهم جل في علاه يؤوبون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار. شوفوا بالليل والنهار يبقى خطية وجماعة، يا عبادي أنكم تخطئون بالليل والنهار. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين، فعال صيغة مبالغة، رجع الناب أو ينيب إلى ربي أواب. قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. فإنما تذكر نفسي وعلى الله نصير. قال إنما يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، على الإحسان. تطبق قول تعبد الله على الإحسان، تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لذلك قال وأقاموا الصلاة، فربط الغيب بالصلاة، وهذا لنزع النفاق من القلوب. ولذلك الله تعالى ماذا قال عن المنافقين؟ شوف هنا الفرق، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، هذا هذا هذا يخشى ربه بالغيب، لأنه ما تعلقت حياته وما تعلق قلبه بالمساجد إلا وهو يقر في قرارة نفسه باعتقاده أنه سيخشى أنه ربي، وأن الله سائله على كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وأن الله تعالى يحاسبه. فلذلك ما تراه إلا معلقا قلبه بالله جل في علاه بالصلاة، عملا بقول النبي أرحنا بها بلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لذلك قال وأقام الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. فيها أمور، الأمر الأول أن الصلاة فيها الزكاة، وكلما كان المرء محافظا على صلاته كلما كان مزكاة، وكلما أكثر من النوافل بعد الفرائض والمستحبات بعد الواجبات كان من أعظم الناس تزكية لقلبه قبل جوارحه. فالوضوء يطهر الجوارح، والصلاة تطهر القلب، فيتوافق الظاهر مع الباطن، فيرتقي المرء المنازل العلى عند ربه جل في علاه. ومن تزكى فإنما يتزكى، هنا ومن تزكى فإنما، أيضا إنما أصوب حصر وقصر، نبى أصوب حصر وقصر. فمن تزكى إنما فإنما يتزكى لنفسه، فالتزكية لنفس الإنسان، وأن المرء يرتقي عند الله جل في علاه منزلة ويزكي نفسه قلبا وقالبا عند العبادة لله جل في علاه أنه يراه بالإحسان. فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله. المصير وريد. قد تعبدتم لله حقا، وقد قدمتم الغالي والنفيس عبادة لرب العالمين سبحانه جل في علاه، وحققتم المقصود من خلقكم، لذا فأبشروا خيرا أنتم إلى الله راجعون، فإن الله سيصيبكم على ما فعلتم. وهذه تحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه جل في علاه. نعم، ومن تزكى اسم وصول بمعنى الذي يعم، ممتاز، من الأسماء المهمة التي تعم. طيب، ومن تزكى فإنما تزكى لنفسي وإلى الله المصير. تعلمون نحن نتعامل مع الله بالسلم، أنت تقدم الآن وما قدمته ستجده نتيجة عند ربك يوم القيامة. اللهم اجمعنا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نقف عند هذه الآية السؤال المسلطة. حسن التعبد بحسن الافتقار لله جل في علاه، حسن التعبد بحسن الافتقار لله جل في علاه. لا ينفع الجد منه الجد سبحانه جل في علاه، من أراد الغنى فليستغني بربه جل في علاه، فإن الله هو الغني والحميد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، فمن وجد نفسه متأخرا فليعلم أنه بجريرة نفسه وإن الله لا يظلمه. قال ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلذلك قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا من دل على خير أو على شر فله مثل أجره. اللهم ثبتنا والهمنا الإخلاص يا رب العالمين. اعلم ابن الإسلام أن ما كان الله دام وتأخر وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الله يكشف عن قلوبنا ويعلم الصادق من ضعيف. الله يغفر لنا ولكم يا رب ويجعلنا جميعا من الصادقين. عظيم الطهر بملازمة الصلاة، عظيم الطهر بملازمة الصلاة، لأن في الصلاة طهارة الظاهر إذا قمت بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وطهارة الباطن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني لا ينفع الغنى، الغنى من الله جل وعلا، الغنى لا يغني عن الإنسان شيئا، والغنى الحق من الله جل وعلا بغنى النفس والقلب. وجوب تزكية النفس بالظاهر والباطن، وجوب تزكية النفس بالظاهر والباطن. انتهينا من الدرس الآن، فلو في عندكم أسئلة تفضلوا. هل يواضع الإنسان أم يعبد غيره؟ لا يواضع، يواضع بل يواضع كده في شهرة عالمية يواظب، يواظب على الطاعة ويصد هذه المنافذ، يعني يصد هذه المنافذ وله طريقة لسدها، لكن يواظب على الطاعة ولا يتركها، لا يواظب على المعصية بل يواظب على الطاعة ويصد مداخل المعصية قدر ما يستطيع. وعليه بالدعاء وأن يرز بهذا الجلال والإكرام ويفتقر إلى ربه فإن الله سيوفقه. المسألة بأسرها اختبار من الله العدل، هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ نعم يجوز أن تشترط لك ذلك أو نصم عند شروطه، كما في الحج قال اشترطي على ربك. ربي احفظك يا أزول، نسأل الله أن يرفع مقامك ويستر عليك أمرك، شكر الله لك ونفع بك وأتم الإيمان في قلبك تماما غير منقوص. أيهم أفضل التنفل للصلاة أم طلب العلم؟ طلب العلم طبعا، هذا سؤال أستغرب جدا وأستعجمه حتى، طلب العلم هو أفضل الطاعات على الإطلاق. نعم خلاص، إذا هذه تعتبر أحد المسائل، إذا وجدت قلبك في الصلاة دون العلم خلاص فأنت من أهل الصلاة، فلا فكن حيث كان قلبك، لكن الحق أن القلب يطهر بالعلم، طهارة القلب ونقاؤه بالعلم. قد يصلي كثيرا وفي قلبه الغل والحقد والحسد على الآخرين، أنت رأيت العابد كيف فعل، أضاع الناس وقنط الرجل من رحمة ربي ذلك وعلا مبسيس العابد ماذا إلى ما وصل هذا للجهل. اللهم أمين. امرأة رأت الجفاف من الحيض ثم بعده رأت كدر لونه أحمر فأتحلت. لا لا، هي الآن إن كان طهرها الجفاف فقد طهرت، فعليها بالصوم والصلاة ولا يعكر عليها هذه الكدرة، لا تعبأ بها، لكن تغسل المحل وتتوضأ إن أرادت الصلاة. هل وكيلة الزكاة المال على نفسه إن كان لها يخرج المال على نفسه إن كان من أصنافها؟ نعم نعم نعم نعم، لكن الحق أن الشافعية قالوا أنه لا يفعل ذلك لأن هذا محل التهمة فلا يفعل، وإلا فيقول لمن أعطاه الصدقة أنه سيأخذ منه، لكن أنا أدين الله بأنه طالما صنفه من أصناف له أن يأخذ منه. أنا أجبت الجد والغنى، الغنى لا ينفع الغنى إلا من الله جل وعلا، والغنى الحق وغنى القلب. التخلف عن التكبيرة في الإحرام لحديث عن إذا نام عن الصلاة وليس بالنوم تفريط وكان أخذ الاحتياط هل يعيد؟ نعم يعيد من الأول حتى لو كانت التكبيرة 39. يا رب يرضى عنكم. نعم الحق وربي القلب يطهر بمجالس العلم ويطهر بالعلم، كفى أن الله أن الملائكة تكتبك والله يذكرك بالثناء الحسن في الملأ أعلى ثم يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسون، رجل ذو مال فيخرج ماله سنويا على مدار شهر رمضان بحيث يجعل آخر شهر أو آخر موعد لإصدار الزكاة كامل الزكاة. ماشي له ذلك لكنه يضمن هذا المال, يعني لأنه وجوبا يخرجها فوريا, لكن له أن يفعل ذلك ما دامت المصلحة موجودة لكن يضمنها. طيب جزاكم الله خيرا. إذا انتهت الأسئلة, جزاكم الله خيرا. أحمد الله أن الدرس أقيم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم وشكر الله لكم وأستغفر الله على التقصير في حقكم. من أطريق طلب العلم الشرعي في بلد أخر لا محرم لها, الأفضل ألا تسافر رغم أن العلم له منزلة عظيمة. لا تسافر, لابد أن يكون لها محرم والنت لك فيها بإذن الله. ما أقصد ترك المدرسة نهائيا, لكن أقصد طيب خلاص لكم ذلك, لكن أنا أقول العلم ثم العلم. ولذلك قال الشافعي العلم أفضل من أن أفضل النوافل, أفضل من قيام الليل, أفضل من كل شيء. ومن جمع بين الخيرات فقد أراد الله له الرفعة والمنزلة والدرجات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله, إني أحبكم جميعا في الله, دعوتكم لي بالله, والله أن أحوج ما أكون